الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجهاد باب الخروج في النفير. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بصر بن أبي أرضع حدثنا الوليد حدثني شيبان عن العامش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنفرتم فانفروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه كتاب الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله، ما الذي يسمى، ما يسمى جهاد حتى تنوي أن تكون كلمة الله للجهاد، ولا ما يسمى جهاد. يقول كتاب الجهاد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد، الوليد قال حدثنا شيبان، شيبان قال حدثنا عن الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي صالح، عن أبي صالح قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا حاصر بلاد المسلمين كفار جيوش كافرة واستنفر الإمام المسلمين صار فرض عين، صار الجهاد على الناس فرض عين. كل إنسان يستطيع حمل السلاح لازم يخرج، كل إنسان وكل إنسانة يستطيعون حمل السلاح لازم يخرجون، لأنه صار فرض عين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حبيب بن كاسم حدثنا سهيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن إنس عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. قال الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عيسى بن طلحة، عن عيسى بن طلحة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يمكن، لأن هذا طلع الجهد في سبيل الله ليخلى الأرض من الكفار، أما يقتل أو يقتل ويستجيب المال، وإلا ما يجتمع الغبار، غبار في سبيل الله ودخان جهنم لا يجتمعان في جوف رجل مسلم جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد، محمد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا عن شبيب، عن شبيب قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسك يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من راح روحة في سبيل الله، الروحة بمد الغدوة، الغدوة في الصباح والروحة في المساء، من راح روحة في سبيل الله صار له مثل الغبار، الغبار اللي أصابه مسك يوم القيامة، مثل الغبار عدد الذرات التي في الغبار يصير له في الجنة يوم القيامة مسك. باب فضل غزو البحر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رح أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان ومحمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت فدع الله أن يجعلني منهم. قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول. قالت فدع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان، فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فسرعتها فماتت. يقول ابن ماجه رحمه الله صابوا فضل غزو البحر. صابوا فضل غزو البحر. ما كان المسلمون يعرفون غزو البحر حتى قيض الله معاوية بن أبي سفيان لما كان خليفة، قال ليش المشركين لهم اسطول والمسلمين ما لهم اسطول؟ قام سوى الاسطول، اشترى نجارين واشترى حدادين واشترى ناس يفعلون السفن، وسوى سفن في البحر تضاد سفن المشركين، فصار يغزو البحر ويقاتل الكفار في نفس البحر. كانوا أول يجونهم السفن تأتي وترسي على سواحل المسلمين وتفعل ما تشاء ما حد يردها. لما جاء معاوية رضي الله عنه جعل أسطول إسلامي هائل فصار المشركون يخافونه. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن ابن حبان قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن خالته أم حرام بنت ملحان، يعني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم بنت ملحان، يعني أم أنس رضي الله عنه أم سليم بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان أختها. وكان عليه الصلاة والسلام يقيل عند واحدة منهما أحيانا، لأنهم بنو النجار أخوال عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام، أخواله من الرضاعة أخوال عبد المطلب، فالثنتين خالاته من الرضاعة، لأن عبد المطلب رضع في بني النجار فيعتبر جميع بني النجار خالاته، فالثنتين هذول من خالاته. فيأتي ويقيل عند أم حرام رضي الله تعالى عنها، قدم له بعض الطعام وتجعل تحت عنقه صفحة من الجلد المدبوغ من جلد التيس المدبوغ اللين، تجعله تحت عنقه، فإذا عرق عليه الصلاة والسلام صب العرق في هذا، فإذا قام ونهض جمعت العرق كله حطه في قوارير تعطيها للجفاف، تقول أحسن من ريح المسك، عرق الرسول أحسن من ريح المسك، تعطيها اللي تبي تعرف العروس والزفاف وشيء، تعطي عرق الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عندها يوم من الأيام، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة في الجنة، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة في الجنة. قالت يا رسول الله دع الله أن أكون منهم، فدعا لها وقال أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ وهو يضحك أيضا، فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة. فقالت ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني من، قالت من الأولين، الأولين ملوك على أسرة، هذولا كالملوك على الأسرة، هذولاك ملوك على الأسرة، والآخرين كالملوك على الأسرة. فتزوجت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه أحد النقباء الاثني عشر، تزوجها وذهب بها في البحر، غزا بها في البحر يقاتل في سبيل الله، ثم لما رجعوا وقد فتحوا بعض المدن رجعوا تقدموا لها دابة، فطرحتها الدابة ودقت عنقها انكسر عنقها فماتت هناك في الساحل، ساحل قيصرية وقسطنطينية الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية عن معاوية بن يحيى عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا يحيى بن عباد قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قد علمنا أن الدرداء رضي الله تعالى عنه أبو الدرداء رضي الله عنه له زوجتان، زوجة صحابية، زوجة من الصحابة، لكنها ليس لها رواية، ماتت ثم تزوج بعدها هذه هنيدة، فكانت راوية أبو الدرداء من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة. هنيدة هذه أم الدرداء الصغرى يسمى، هذه من رواة الحديث عن أبي الدرداء، أما الأولى فهي صحابية لكن ما لها رواية. يقول أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، لأنه مهلكة البحر اللي يدخله مهلكة ما هو مثل البر. نعم. والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله. والذي يصدر أيوه. يصدر كذا أيوه في البحر، والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في البر. نعم يعني مقتول في البر، يعني المتشحط في دمه في البر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن يوسف الجميري حدثنا قيس بن محمد الكندي حدثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيد البر والمائد في البحر كالمتشحد في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيد الله بن يوسف قال حدثنا قيس بن محمد قال حدثنا رفير بن معدان رفير بن معدان قال حدثنا عن سليم بن عامر قال حدثنا سمعت أبا أمامة يقول رأيت أبا أمامة وإذا أطلق أبا أمامة فهو إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار قال أبو أمامة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم شهيد البحر مثل شهيد البر يقول شهيد البحر مثل شهيد البر البحر إذا قتل في سبيل الله في البحر مثل شهيد البر نعم والمائد في البحر كالمتشحد في دمه في البر والمائد في البحر يعني اللغوص في البحر ويذهب يسوي جولات في البحر مثل المتشحد في دمه المقتول في البر في سبيل الله هذا ما قتل ولكن له أجر المتشحد اللي قتل في سبيل الله نعم وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وما بين الموجتين موجة كبيرة وموجة صغيرة البحر يموج يجي موجات هذه موجة وهذه موجة ما بين الموجتين مثل ما له أجر مثل الدنيا كلها نعم وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر وإن الله تعالى وكل ملك الأرواح يقبض أرواح الناس الملائكة تقبض أعوانه يقبضون أرواح الناس إلا شهيد البحر فقال له أنت يا إسرائيل اقبض روح اللي في البحر روحه وهناك يغفر لهم إلا الدين شهيد البر يغفر له ذنوبه كلها إلا الدين وفي البحر شهيد البحر تغفر له ذنوبه حتى الدين حتى حقوق الناس تغفر هذا مردود هذا مردود لأن الحديث الصحيحة الصريحة أن حقوق العباد لا تغفر لا يمكن أن يترك الله منه شيء ولو مثقال ذرة لا يمكن حقوق العباد لا يمكن يتدخل رب العالم بينها يا فلان أعطي فلان حقه ما عندك ناخذ من حسناتك ونعطيك وناخذ من سعيات ونحط عليك من سيئات ونحط عليك إلى آخر هذا الذي في الصحيحين نعم. باب ذكر الدائلام وفضل قزوين قال رحمه الله تعلمون أن الأحاديث هذه كلها اللي تمر علينا كلها هشة ما تقوم على أساس كل الأحاديث اللي تشوفونها كلها من فضائل الأعمال وكلها لا تقوم على أساس لكنها في فضائل الأعمال وتوسع الصدر يا الإنسان هذا إنها من فضائل الأعمال يقاتلون الناس في البحر إذا حصل ألوية تقوم في سبيل الله يقوم المسلمين يقاتلون في البحر لأجل هذه الأحاديث لأنها من فضائل الأعمال نعم. باب ذكر الدائلام وفضل قزوين قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا علي بن المنذر حدثنا إسحاق بن منصور كلهم عن قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الدائلم والقسطنطينية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون ثم حول نعم علي بن المنذر حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال كلهم عن زيد قال حدثنا عن قيس بن عاصم قال حدثنا عن أبي حسين قال حدثنا عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الدائلم. يقول أبو هريرة أن الدنيا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يطوي رجل من أمتي يخرج رجل من أمتي اسمه كاسمه ويلي بلاد الدائلم بلاد الديلم ولاها رجل يسمى محمد بن قاسم، بلاد الديلم وبلاد الهند والسند وجميع الشرق ولاه محمد بن قاسم، محمد يسمى ابن القاسم لكن مو محمد بن عبد الله، محمد بن قاسم. وليس من أحاديث أحاديث المهدي، لا صح منها شيء. أحاديث المهدي رجل من أمتي اسمه كاسمي ونسبه كنسبي، لا تقوم سهل يقوم يحكم بين الناس بالعدل، كل هذه الأحاديث التي في المهدي كل لا قيمة لها، لا أصل لها نهائيا. وإنما الذي يأتي عيسى عليه السلام، والصلاة قد أقيمت له لرجل، فيأتي الرجل صلي يا نبي الله، قال لك أقيمت أنت، فيصلي ثم يذهب عيسى عليه الصلاة والسلام إلى باب لد فيقتل المسيح بعد خروج المسيح وعثيانه في الأرض. أما المهدي وأنه يخرج ويحكم بين الناس فهذا لا قيمة له. الأحاديث الصحيحة أن رأس كل قرن يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، على رأس كل قرن. لاحظ نحن الحين في 400، انظر متى يخرج المجدد لهذه الأمة دينها، يجدد دينها. وهل هذه الأمة هي ما بين الشرق والغرب، أم أنها أمة محمد التي استجابت داعي الله، التي أجابت الدعوة؟ وإلا أمة الدعوة، أمة الدعوة كثير ما بين الشرق والغرب، كلها أمة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن أمة الإجابة هم التي يبعث فيهم من يجدد هذه، يجدد الدين، يجدد لهذه الأمة دينها، حتى كأنهم على عصر الصحابة، حتى كأنهم على عصر الصحابة، يجدد لهم الدين ويقفون في المساجد ويحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث حفظا على صدورهم، ويجب الناس كلهم ما ترى أحد في الشوارع مطلقا إلا كلهم في المساجد، ما عدا الذي يبيع حاجة غصبا عليه، أو يقول لك كل الناس يقفون في المساجد. يبعث الله هذا الرجل يجدد لأمة محمد دينها، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها حتى الكفار، لكن اللي يجدد لها الدين أمة الدعوة. ونحن الآن على رأس قرن 1400، ننتظر هذا المجدد إن شاء الله سيجدد لهذه الأمة دينها حتى يكون مثل الصحابة. نعم. والقسطنطينية يقول يفتح محمد هذا القسطنطينية من فتحة، القسطنطينية ما فتحها محمد، من فتحها الفاتح، فتحها سنة 400 من الهجرة، فتحها غير محمد بن القاسم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا داود بن المحبر أنبأنا الربيع بن الصبيح أن يزيد بن آبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الآفات وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة في عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين. يقول ابن ماجه رحمه الله، ابن ماجه لاحظوا محمد ابن يزيد ابن ماجه القزوين بلد قزوين وجاب لنا فضل قزوينه، لأن بلد قزوين رحمه الله محمد بن عبد الله بن يزيد بن ماجه القزويني، وجاب لنا فضل بلاده القزوين كما ترون. وإلا في الحديث ما له قيمة مطلقا، الحديث عن القزوين ما له قيمة، لكن جاب لنا بلده لأنه نسبه وبلاده اللي تربى فيها، محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني من قزوين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أسد إسماعيل بن أسد قال حدثنا داود بن المحبر داود بن المحبر قال حدثنا الربيع بن صبيح الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد بن أبان يزيد بن أبان قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الآفات. يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستفتح عليكم الآفاق، جميع آفاق الدنيا تفتح عليكم وتصير ممالك كلها وتصير إسلامية كلها. هذا حصل على وقت عمر وبعد عمر رضي الله عنه وعلي وعثمان ومعاوية، التصاروا يأخذون الصائفة بعيد على حتى طردوا كسرى طردوا حتى لجأ إلى الصين. وأما قيصر فهو أسلم تأمن وذهب إلى القسطنطينية حتى فتحت سنة 400 فتح عبد الرحمن الفاتح. الشاهد يقول هنا قال وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين، قزوين محمد بن عبد الله بن يزيد بن ماجه القزويني من تلك المدينة، بن ماجه من المدينة تلك، وهي الظاهر أنها الآن في بلاد فارس في بلاد الروس. قال تفتح عليكم مدينة تدعى قزوين، انظر عدد الفضل لمن فتحها هذا الفضل اللي يفتح هذه المنطقة فله. نعم. من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب. من رابط في قزوين 40 يوم أو 40 ليلة كان له عمود من ذهب من الذهب الأحمر في الجنة، وهذا العمود فوقه عليه زبرجدة، زبرجدة من نور، وهذه برجدة لها أبواب فوقها، أبواب تفتح، مصاريع تفتح على كل باب، حورة من حور العين تدعوه يا تعالي عبد الله. نعم. باب الرجل يغزو وله أبوان. قال رحمه الله: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي، حدثنا محمد بن سلامة الحراني، أم محمد بن إسحاق، أم محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أم معاوية بن جاهمة السلمي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: عرجي فبرها. ثم أتيته من جانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا جريج، أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبي طلحة، عن معاوية بن جاهمة، جاهمة السلمي، أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عبد الله بن ماجة: هذا جاهمة بن عباس بن مرداد السلمي الذي عاتب النبي يوم حنين. يقول ابن ماجة رحمه الله: حدثنا باب الرجل يغزو وله أبوان. الرجل يغزو وله والدان، يريد الغزو، يجي يستأذن يقول: أبغزو يا جماعة، أبغزو، ألك والدان؟ قال: نعم. الرسول في صحيح مسلم قال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد، ما يمكن تجاهد في سبيل الله. أخوان لي يخرجوا إلى أفغانستان وغيره ولهم أبو وأم، لا يحل لهم أن يذهبوا ذلك، وإن قتل فهو مظلوم وفهو ظالم، وربما لا ينصر الجيش اللي يروح معه، ووالديه يبكون عليه ولا أرخصوا به. لازم تشوف والديه، إذا أذنوا مرحبا، ما أذنوا ما تخرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. أما هنا فيقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو يوسف أبو يوسف قال: حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن طلحة، ابن طلحة قال: حدثنا عن معاوية بن جهم، عن معاوية بن جهم قال: حدثنا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي ذلك وجه الله. يقول محمد بن جهم السلمي من بني سليم، سليم هنا قريب وراء المدينة قريبة، يسمى قريتهم تسمى ساية وستارة، بني سليم 40,000 نفس، بني سليم قوم عباس بن مرداس السلمي الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى ابن خندق 100 من الإبل، وأعطى وش اسمه غنم من الإبل. قال: يا رسول الله، أتنقصني يا رسول الله وأنا أمير قومي؟ أنا أمير قومي، فليس بن حابس أشرف مني، ولا الأقرع بن حابس أشرف مني، ولا فلان بن فلان أشرف مني. فأعطاه 100 من آخر، أعطاه 100. عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يقول ابن ماجة: هذا ولده، الله أعلم. يقول رحمه الله أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل يمينه فقال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أريد فضل الله، أريد ثواب الله. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: فيها فجاهد، فأتيت من نساب وكذلك، فأتيت من قدام وجهه فكذلك، بر أمك بر أمك. قال: ويحك، الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات، ما يمكن تجاهد وأمك حية، ارجع إليها بدل ما تبكيها ضحكها، وإلا فعليك أزر، والجيش اللي تروحي ما ينصر، ما ينصر الجيش اللي تروحي أمك غضبانة وتبكي عليك ما ينصر. نعم. إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجل أمك فثم الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا المحارب عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي لا يبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا عن أبيه السائب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال لك والدان؟ قال نعم جيتهم يبكون. قال اذهب فأضحكهما كما تركتهم يبكيان. اذهب فأضحك والديك لهم يضحكون يستسرون برؤياك. لحظة طالع وجه أمك ولا وجه أبوك ترفع درجات عند الله أفضل من الجهاد وغير الجهاد. اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فالجنة تحت أقدام الأمهات. نعم. باب النية في القتال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن العامش عن شقيق عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل همية ويقاتل رياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النية تعمل العمل. النية هي التي تدور على جميع الأعمال التي تريد الإنسان، جميع الأعمال الصالحة تدور بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فنيتك هي التي تطلعك الإنسان إلى الجنة أو تطلعك بالنار، أما ترميك في جهنم وإلا تخرجك إلى النور وإلى أبواب الجنة. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا عن شقيق قال حدثنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. نقول أبو موسى الأشعري إن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل ونيته شجاعة، أوه والله فلان شجاع، شوف أخذ استولى على أموال كذا وقتل فال كذا، يقاتل شجاعة ونيته أنه يمدح يثنى عليه، أو يقاتل حمية لوطنه حمية لقومه، كذلك أوه فلان يقاتل لأجل حمية وطنه حمية لقومه، يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وسمعة نعوذ بالله. هؤلاء الثلاثة كلهم في جهنم، كل هؤلاء الثلاثة كلهم. الرجل سأل عن القتال في سبيل الله فأفاده أن الذي يقاتل كذا وقاتل كذا وقاتل كذا، إنما لا في سبيل الله من قاتل لتكون، من قاتل ونيته لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله، وما عداه في سبيل الشيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن وحاد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا لأهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا داود بن حسين قال عن عبد الرحمن بن أبي عقبة قال عن أبي عقبة بن عامر قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن رجلا من فارس قتل رجلا من المشركين وقال له خذها، قام وعد بالسيف والرمح خذها وأنا الغلام الفارسي، وغلام لفارس يعني غلام أتى من فارس وهو غلام لكنه عتيق أعتقى، فقال خذها وأنا الغلام الفارسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري، الأنصار هم اللي نصروا الله ورسوله، ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري. انظر الألفاظ أيضا يؤاخذ بها الإنسان يؤاخذ بالألفاظ اللي تخالف الشريعة. أنت من أنت فارس وفارس من هي هذا؟ قل غذا وأنا الغلام الأنصاري الذين نصروا الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجره، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عبد الرحمن بن داهم ايوه ابراهيم ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابراهيم بن يزيد قال حدثنا ايوه ايوه بن شريح قال حدثنا ابو هاني ابو هانة قال حدثنا انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ما من غادية تغدو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجره. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من غادية تغدو حتى لو تريد وجه الله لكن أصابت غنيمة إلا تعجلوا ثلثي راح عليهم ثلثي أجرهم يعني أجر الأجر التي يكتب لهم راح عليهم أجره وما من غازية تغزو فلا تصيب شيئا إلا كتب لها أجرها تاما لكن هذا الحديث يناقض الحديث الذي مضى البارح وهو قوله إن الرجل خرج غازيا في سبيل الله يقاتل لتكون كلمة الله عليا إن قتل فهو في الجنة وإن رجع أرجعه الله سالما بما نال من أجر أو غنيمة ما قال إنها تنقص أجره ولا قال إن الأجر ينقص ولا شيء والحديث اللي قبل أمس أصح من هذا نعم. باب ارتباط الخيل في سبيل الله قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقد ارتباط الخيل يعني تكون كلمة الله العليا أربطها عشان أجاهد في سبيل الله عليها أما من ربطها لغير هذا فورية وسمعة لا أجر له رية وسمعة لا أجر له رجا ورائبها لا أجر له. تقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر من أبي شيبة أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا شبيب بن غرقد شبيب بن غرقد قال حدثنا عن عروة البارقي عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. يقول عروة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل اللي تربط في سبيل الله يقاتل عليها في سبيل الله معقود في نواصية في الناصية الشعر هذا اللي هنا معقود في نواصية الخير إلى يوم القيامة يعني الخيل عز وشرف الخيل عز وشرف ما يتجع للسباق وبس إنما هي لجهاد في سبيل الله تربيها الإنسان وتأكلها وتحط لها رسن وتسكيها كله أجر لك الإنسان إذا نويت وجه الله والدار الآخرة. فالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إن جهدت عليها واكتسبت مالا فرحتها الإنسان وإلا تصيبها الفحل وتعطيك مهرة تسوى الدنيا وما عليها تربي اثنين وتجاهد في سبيل الله على الثنتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رجل أنبأنا الليث بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن روح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا النافع النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل إذا ربطتها الإنسان تنوي وجه الله والدار الآخرة ولعله يأتي اليوم الذي نجاهد الكفار على الخيل ونفتح بيوت لأنه رايح ينضب البنزين هذا رايح ينضب ويضف كل شيء في مكانه الطائرة في مكانها والسيارة في مكانها وكل شيء في مكانه ينضب البنزين ينتهي خلاص ثم يرجع الناس إلى السيف وإلى الرمح وإلى الجمل وإلى الخيل وإلى يتقاتلون على الخيل. يقال إن بني تميم يقاتلون الدجال على الخيل فالله أعلم. الشاهد إن الخيل مغطوم عقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير. قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر ولو رعاها في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قدرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس فذلك الذي هي عليه وزر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل قال حدثنا عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم قال نعم إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة. ثم قال الخيل ثلاثة واحد له أجر، واحد من الخيل اللي يعقد يستني بالخيل ويربط الفرس له أجر، هذا إن أكلت شيء وغيبته في بطونها له كثر ما غيبت في بطنها من الحسنات. انظر كم تبلع من الحشيش ومن الشعير ومن الشر، وإن راحت إلى مرق يعني حشيش أو مرق فيه عشب من أخضر ثم أكلت وغيبت، فله عدد ما غيبت من العشب هذا له أجر. وإن شربت من الماء له عدد القطرات التي غيبته في ماء في بطنها. وإن استنت بالحبل ذهبت الحبل مربوط هنا وهي معها هناك، ثم ركضت هنا هذه الركضات يمنة ويسرى تعتبر الخطوات هذه كلها. انظر هذا كله أجر، أسأل الله كريم فضله. ثم الجهاد، شوف فضل الجهاد في سبيل الله ورباط الخيل في سبيل الله، وأدوا لهم من قوة ما استطعتم ومن رباط الخيل، لأنها عز وشرف وتكره المشركين المش ينذلون ويهينون إلى شوف عندنا الخيل يذلون إلى يومنا هذا. يعني السلاح ما ينفع، لكن لا سمعوا أن نربط الخيل للجهاد هذا الذي يوقن ويرعب المشركين. الشاهد إن جميع ما عملت وهو عندك يا الإنسان من عشب ومن روض ومن حتى ما تروثه تنزله من دبرها لك فيه حسنات الإنسان، كل حاجة وكل خطوة وكل ماء وكل عشب لك أجر فيها الإنسان، هذه التي لك أجر، هذه التي لك فيها أجر الإنسان. أما الذي له ستر هو الذي ربطها يعيرها من يريد الجهاد في سبيل الله، ويعيرها من يريد أن يقضي حاجة عليها، ويعيرها من يريد كذا وكذا، فهذا له ستر. أو يرجي أنها تحمل وتأتي له بمهر فيبيعها ويصير من الناس الأغنياء إلى آخره. وأما الوزر فالذي يربطها رياء وسمعة وأشرا وبطرا، فهذا عليه وزر، كل ما عملت وكل ما أكلت وكل ما شربت وكل ما غبت في بطنها من الماء وما استنت فعليه وزر. نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا وحب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت بن يحن بن أيوب يحدث أن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرع المحجل الأرسم القليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشبه. قول ابن ماجه رحمه الله في وصف الخيل التي هي علامات الخير، علامات الخير هذا الوصف. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا عبد الجرير قال حدثنا سمعت يحيى بن أيوب قال حدثنا يحدث عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن علي بن رباح قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لأنه يربط الخيل أبو قتادة ودائما يستمع الرسول للخيل ويحدث عن الخيل. أبو قتادة له فرسين، واحدة اللي ركبها الرسول واحدة مربوطة كلها رابطها للجهاد في سبيل الله. يقول عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخيل الأدهم. يقول خير الخيل، هذه وصف الخيل، الأدهم هو الذي يعطي حمره دهم، يعني حمره بسواد، حمره وفيها سواد سمى الأدهم الأشكل. نعم الأقرع يعني الذي هنا ما في شعر. الأقرح الذي هنا ما في شعر قرح. نعم المحجل وهو الذي أرجوله فيها بياض، الرجول وحده فيها بياض، واليمنى طلقة ما فيها شيء. الأرثم الأرثم الرسن مو الذي يقبل الرسن على طول، يقبل الرسن لعبه، يمسك الرسن بيمينه. نعم. طلق يد اليمنى، طلق يعني ما فيها بياض، اليمنى ما فيها بياض، والثلاث كلها مشكلة. نعم. فإن لم يكن أدهم فكميت، فإن لم يكن أدهم فكميت أحمر، يعني الكميت الأحمر، إن لم يكن أدهم وهو السواد مع الحمرة فكميت، فاللون يصير كميت أحمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا عن سفيان، سفيان الثوري قال عن سلم بن عبد الرحمن، عن سلم بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي زرعة، ابن أبي زرعة عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله، ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الشكال من الخيل، يعني رجليها كلها بيض، الرجلين واليدين كلها بيض، هذا يكره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تكون محجلة ثلاث وواحدة طلقة لازم، وإلا فهو يكره الشكال، يعني اللي كله رجليها ويديها بيض كلها محطوط فيها بياض يكرهه عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنها ما تسبق، هذه ما تعطيك مثل ما تعطيها الإنسان. أما المشكلة المحجلة تلقى اليمنى هي تعطيك، إن أردتها تتقدم تقدمت، وإن أردتها تتأخر تأخرت، تروح معك وتجي معك، أما هذه لا، ما تقدر تروح معك ولا تجي معك، وربما أنها عثرت بك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي حدثنا أحمد بن يزيد بن روض الدارمي عن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عال جعلفه بيده كان له بكل حبة حسنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عيسى بن محمد، عيسى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يزيد، أحمد بن يزيد قال حدثنا عن محمد بن عقبة، عن محمد بن عقبة قال عن أبيه، عن أبيه عقبة بن عامر قال حدثنا عن جده، عن جده قال عن تميم الداري، عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله يعني ينوي في قلبه أنها في سبيل الله، هذه الفرس اربطها وناوي بقلبي أنها تجاهد في سبيل الله، فإذا عالجتها الإنسان فقدت علفها بيدك وعطيتها بيدك فتحتما عطيت العلف تعلقه بيدك كل ما غيبته لك مثله في الأجر، مثل حتى ولو ذرة كذرة من الحشيش أو من الشعير اللي تعطيها لك ولو ذرة من الحشيش لك أجر الإنسان اللي تعلفها بيدك، كل ما أخذت من العلف حشيش ولا شعير ولا أي شيء حط بخمها أنت الإنسان لك أجر عدد ما دخلت في فمها. نعم. باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. حدثنا بشر بن آدم حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جرين حدثنا سليمان بن موسى حدثنا مالك بن مخابر حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم وكناقة وجبت له الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الجهاد في سبيل الله، يعني فضل الجهاد كما مرنا فضل الجهاد في سبيل الله. يقول حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى، سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر، مالك بن يخامر قال معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال من أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواك ناقته وجبت له الجنة. يقول سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، الفواق ما هو أن تمسك الإنسان الديس وتحلبه ثم تفك ثم تحلبه، الفكة هذه تسمى فواق، الفكة اللي بين الحلبتين تسمى فواق ناقة، فواق ناقة تحلب ثم تفك ثم تحلب، فالفكة هذه تفكها تسمى فواق ناقة. من قاتل في سبيل الله انظر عاد ما استغرق ولا دقيقة، الفواق هذا تعصر الديد ويصب اللبن ثم تفكه ثم تعصره مرة ثانية، هالفك هذا ما يخسرك ولا دقيقة ثانية، لكن من قاتل فواق ناقة فله وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، يعني من قاتل في سبيل الله ولو فواق ناقة ولو الفك هذه يعني ولو دقيقة واحدة وجبت له الجنة. الله قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة يا نفسي ألا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن رواحة كان يحدو أمام الرسول عليه الصلاة والسلام يحلفت يا نفسه ألا أراك تكرهين الجنة نعم أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن لما دخل باب قال خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يقول الشعر عبد الله بن رواحة رحمه الله ورضي عنه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنكى من النبال أعظم ضرب في قلوب المشركين من النبلة. خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيل القرآن حتى تؤمنوا بالقرآن اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن مخليله. والرسول يسمع ويتركه يتحدى ويشعر يقول هو حسان عبد الله بن رواحة وحسان رضي الله عنهما يقولون الشعر الذي كأنه نبل يضرب بصدور المشركين كأنه نبل. عبد الله بن رواحة يقول لف يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد لقيتي ويقول إلا أنت إلا إصبع دميتي وفي حمام الموت قد لقيتي. الشاهد أنه يشجع نفسه إذا حضر القتال يشجع نفسه رضي الله عنه بالشعر كما يشجع كما أن علي بن أبي طالب لما قاله مرحب أنا اللي سمتني أمي مرحبه سائسة مرحبا شاك السلاعي مجل بطل مجرب. قال له علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كامل السندرة. الناس تشجعون بالشعر على أعدائهم فهذا يقول شعر وهذا يقول شعر ويتضاربون بالسيوف وانظر مع الله معه ويصير الله مع المسلمين إن شاء الله فالله تعالى مع المسلمين. الشاهد أن الأشعار والقصائد التي في سبيل الله أنها لا بأس به ولا تشجع في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج بن دينار عن محمد بن زكوان عن شهر بن هوشب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من أحرق دمه وعقل جواده. أقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا شهر بن حوشب قال عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل. يقول أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل. عمرو بن عبس هذا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مختفي يصلي بين الركنين. الرسول عليه الصلاة والسلام مختفي من المشركين ويصلي وحده وأحيانا يجي اثنين ثلاثة من اللي يسلمون من التعذيب من المشركين. أتاه عمرو بن عبسة وهو وحده الرسول عليه السلام وحده فقال يا رسول آمن به هك الساعة فقال يا رسول الله متى أصلي؟ قال صلي الصلوات كلها إلا الفرائض مع أنها نهي لكن صلوات النفل إذا أراد أن طلع الشمس فلا تصلي فإنها تغرب بين قرن الشيطان وإذا لا تغرب فلا تصلي فإنها تغرب بين قرن الشيطان وإذا وقفت فإن مجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها فهذه أوقات النهي لا تصليها والباقي كله صلي. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني والعلة أتى بها عمرو بن عبس رضي الله عنه. هنا يقول عمرو بن عبس أني قلت للرسول يا رسول الله نعم أي الجهاد أفضل؟ أي الجهاد أفضل فقال من أحريق دمه وعقر جواده. من أحريق دمه ليخرج معه جواده يهريق دمه يقتل ويؤخذ جواده والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.